هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الوضوء مع الغسل أفضل، كل يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ويخلل رأسه بأصابعه ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء يعني بعدما يستنجي من بوله ونحوه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بعد أن بالرأس يفرغ عليه 3 مرات ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل، هذا هو المشروع وكان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعا، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا وأفض الماء على جسده مرة واحدة وعمم بالماء أجزأه ذلك، لأن كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل والأفضل. ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه ويعم بدنه بالماء ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعا، ينويهما جميعا. أما إذا كان منوى إلا جنابة فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء، يتوضأ وضوء خاصة عن الحدث الأصغر. والكمال أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل، هذا هو الكمال. جزاكم الله خيرا.